الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. الاستيعاب والشمول الذي تدل عليه أداة العموم تارة يكون بلحاظ الأفراد، أي هو استيعاب للأفراد ويسمى بالعموم الأفرادي أو الاستيعاب الأفرادي، وأخرى يكون بلحاظ الأجزاء، يعني استيعاب لأجزاء الشيء الواحد ويسمى بالاستيعاب أو العموم الأجزائي. وإذا تتبعنا موارد استعمال أدوات العموم ككلمة كل مثلا، لوجدنا أن كلمة كل تارة تدخل على النكرة وأخرى تدخل على المعرفة، فإذا دخلت على النكرة وجدنا أن العموم يتوجه، الاستيعاب والعموم يتوجه إلى الأفراد بقوله أكرم كل عالم. كلمة عالم نكرة دخلت عليها أداة العموم، فالعموم هنا عموم أفرادي، أي أكرم كل فرد من أفراد العالم، أو اقرأ كل كتاب، فيدل على شنو؟ على وجوب قراءة كل فرد من أفراد الكتاب. إذن إذا دخلت كل على النشرة توجه الاستيعاب إلى الأفراد وكان العموم عموما أفراديا. أما إذا دخلت على المعرفة، على المعرف بالألف واللام، كما لو قال اقرأ كل الكتاب، الكتاب اقرأ كل الكتاب، حينئذ العموم يتجه نحو الأجزاء، أي اقرأ تمام الكتاب بجميع صفحاته وأجزائه وأوراقه. إذن كلما دخلت كل على النكرة كان العموم بلحاظ الأفراد، وكلما دخلت كل على المعرفة كان العموم بلحاظ الأجزاء. والسؤال الذي ينبغي طرحه: هل كلمة كل موضوعة بوضعين، أي موضوعة بوضع لإفادة العموم الأفرادي، وموضوعة بوضع لإفادة العموم الأجزائي، فلها وضعان لمعنيين فتكون كالمشترك اللفظي؟ ككلمة عين موضوعة بأكثر من وضع لأكثر من معنى، فكلمة كل وضعها الأول للدلالة على الاستيعاب الأفرادي، ووضعها الثاني للدلالة على الاستيعاب الأجزائي. فهل الوضع متعدد أم إن الوضع واحد ولكن التعدد في المعنى نشأ من نكتة أخرى، لا بد أن نعرف ذلك، هل أن الوضع متعدد أم أن الوضع واحد؟ وإلا لو لم نعرف ذلك يبقى السؤال، لماذا قل تارة تدل على العموم الأفرادي وأخرى تدل على العموم الأجزائي؟ ما هي النقطة في ذلك؟ قد يقال نلتزم بتعدد الوضع، فنقول الواضع وضع كل لمعنيين بوضعين، الوضع الأول لكل هو لاستيعاب الأفراد، والوضع الثاني لكل هو لاستيعاب الأجزاء، ولكن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن استيعاب الأفراد أو استيعاب الأجزاء من أين فهمناه؟ من أداة العموم أم من مدخولها؟ قلنا قبل شوي إذا كان المدخول نكرة فالعموم أفراد، وإذا كان المدخول معرفة فالعموم أجزاء. إذن الأجزائية أو الأفرادية إنما فهمناها عن طريق المدخول لا عن طريق أداة العموم، ليقال إن أداة العموم موضوعة بوضعين. بعبارة أخرى، لو جردنا كلمة كل عن مدخولها، أخذنا فقط كلمة كل، فهل يمكن أن نفهم أن الاستيعاب أفرادي أو أن الاستيعاب أجزائي؟ لا يمكن ذلك، هذا شاهد على أن كلمة كل لم توضع بوضعين، تارة لاستيعاب الأفراد وتارة لاستيعاب الأجزاء. كلا، كلمة كل موضوعة بوضع واحد لمعنى واحد، وهو الاستيعاب والشمول والاستغراق. وإذا كانت موضوعة بوضع واحد فلا بد إذن، لا بد أن نبحث عن نكتة غير الوضع، نبحث عن نكتة أدت إلى دلالة كل على استيعاب الأفراد تارة وعلى استيعاب الأجزاء تارة أخرى، فما هي تلك النكتة؟ التزم المحقق العراقي قدس سره بوجود هذه النكتة، حيث قال إن الأصل في كل أن تدل على العموم والاستيعاب الأفرادي. الأصل في كل لو خليت وطبعها أنها شد على استيعاب الأفراد، أكرم كل عالم استيعاب الأفراد، إلا إذا قامت قرينة تدل على استحالة إرادة الأفراد وعدم إمكان إرادة الأفراد، حينئذ يتوجه الاستيعاب إلى الأجزاء. الأصل في كل أن تدل على استيعاب الأفراد، إلا إذا قامت قرينة تقول لا يمكن استيعاب الأفراد لأنه لا يوجد إلا فرد واحد، حينئذ نتوجه إلى استيعاب الأجزاء. إذن متى نتوجه إلى استيعاب الأجزاء؟ إذن غلق أمامنا طريق استيعاب الأفراد، أما لو كليت كل وطبعها فهي تدل على استيعاب الأفراد. ولهذا إذا دخلت كل على النكرة فلا توجد قرينة مانعة عن استيعاب الأفراد، فنقول كل تدل على استيعاب الأفراد. أكرم كل عالم، فالعموم هنا عموم أفرادي. لماذا؟ لعدم وجود قرينة مانعة عن استيعاب الأفراد. أما إذا دخلت كل على المعرفة، حينئذ توجد قرينة على عدم استيعاب الأفراد. استيعاب الأفراد غير ممكن، فيتوجه الاستيعاب إلى الأجزاء. ما هي القرينة؟ يقول المحقق العراقي: القرينة هي الألف واللام. حينما تقول اقرأ كل الكتاب، فالأصل في الألف واللام أن تكون عهدية. اقرأ كل الكتاب، يعني يا كتاب، الكتاب المعهود. مثلا أنا أعرتك كتابا، أعطيتك كتاب قلت لك اقرأ، ثم قلت لك اقرأ كل الكتاب، يعني يا كتاب المعهود الذي أعطيتك إياه. والمعهود له أفراد أو له فرد واحد؟ المعهود متعين ومتشخص وليس له إلا فرد واحد. وإذا لم يكن له إلا فرد واحد، فليس من المعقول أن يتوجه الاستيعاب إلى الأفراد، إذ لا توجد أفراد سالبة بانتفاء الموضوع. لذلك نضطر إلى توجيه الاستيعاب إلى الأجزاء بدلا من الأفراد. هذا ما قاله المحقق العراقي. قال: العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد يلاحظ أن كلمة كل مثلا كمثال لأدوات العموم ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة، يعني عموم أفرادي. وترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، ولكن شنو؟ لكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة لا لأفرادها. يعني يتحول العموم من عموم أفرادي إلى عموم أجزاء. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب، فإن العموم فيه عموم أفرادي، لأن المدخول نكرة. عن قولنا اقرأ كل الكتاب، فإن العموم فيه عموم أجزائي. وعلى هذا الأساس يطرح السؤال الثاني: هل أن لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب، الاستيعاب الأفرادي بوضع والاستيعاب الأجزائي بوضع آخر، فتصير كالمشترك اللفظي؟ وإلا كيف فهم من كل في الحالة الأولى، يعني دخولها على النكرة، استيعاب الأفراد، استيعاب الأفراد، وفي الحالة الثانية فهم منها استيعاب الأجزاء؟ الحالة الثانية يعني إذا دخلت على معرفة. فهل الوضع متعدد أم الوضع واحد؟ قلنا لا يمكن الالتزام بأن الوضع متعدد، إذا لابد أن نلتزم أن الوضع واحد. وإذا كان الوضع واحدا فلا بد أن نبرز نكتة تارة تؤدي إلى العموم الأفرادي وأخرى إلى العموم الأجزاء. ما هي هذه النكتة؟ وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد، يعني الأصل في كل العموم الأفرادي، بعد تضيف إلا إذا قامت قرينة على استحالة العموم الأفرادي فيتحول العموم إلى الأجزاء. ولهذا إذا كان المدخول نكرة فلا توجد قرينة مانعة من العموم الأفرادي فيحمل على العموم الأفراد. أما إذا كان نكر، أما إذا كان معرفة فتوجد قرينة مانعة عن إرادة الأفراد فنلتزم بالأجزاء. ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام، لماذا تحول من الأفراد إلى الأجزاء؟ يقول من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد. لماذا؟ لأنه ليس له إلا فرد واحد، فيكون هذا قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلما كان المدخول معرفا باللام، هذا قرينة على إرادة الأجزاء دون الأفراد. إذن من الذي يحتاج إلى قرينة؟ الذي يحتاج إلى قرينة هو العموم الأجزائي، أما العموم الأفرادي فلا يحتاج إلى قرينة. هذا ما قاله المحقق العراقي. السيد الشهيد لم يعلق، والسكوت علامة الرضا، لو مو علامة الرضا في الزواج علامة الرضا، أما في الأصول فلا. السيد الشهيد لا يقبل على هذا الكلام، لأنه سيقول في البحث الخارج أن المسألة بالعكس تماما، الأصل في العموم هو العموم الأجزاء، العموم الأفرادي يحتاج إلى دال وقرينة، أما العموم الأجزائي فلا يحتاج. وذلك لأن كل تدل على استيعاب المدخول، واستيعاب المدخول لأجزائه أولى من استيعاب المدخول لأفراده. لماذا؟ لأن الأجزاء التصاقها بالكل والمدخول التصاق ذاتي بخلاف الأفراد، تحتاج إلى معونة إرادة الأفراد. إرادة الأجزاء ذاتية، الأجزاء ذاتية للكل، ولهذا الأصل في العموم أن يتوجه إلى الأجزاء. زين، إذا توجه إلى الأجزاء فكيف في بعض الموارد كما في النكرة يتوجه العموم إلى الأفراد؟ الجواب هذا باعتبار آخر، فحينما يقول المولى أكرم كل عالم فهذا العموم أجزائي، ولكن كيف استفدنا منه الأفراد؟ وذلك لأننا لو جردنا كلمة عالم من كل، قلنا مثلا أكرم عالما لكانت عالما شنو فيها؟ اطلاق بدلي. اكرم عالما يعني شنو؟ يعني واحدا عالما واحدا. والاطلاق البدلي يتوجه عاده العلم الى الافراد. اكرم عالما يعني اكرم احد الافراد. فاذا جردنا المدخول من اداه العموم لكان مطلقا اطلاقا بدليا، والاطلاق البدلي يتوجه الى الافراد. فاذا دخلت كل رفعت البدلية وحولتها إلى شمولية، لكن الأفرادية من إنجاز الأفرادية باقية على حالها سواء كل موجودة أو ليست موجودة، فالأفرادية منظورة لأن الأطلاق بدلي، وإذا كان بدليا فهو ناظر إلى الأفراد. إذن قضية الأفرادية لم تأتي من كل، وإنما جاءت من الأطلاق البدلي. كل أفادتنا الاستيعاب، والأفرادية جاءت من الأطلاق البدلي في النكرات، فصار الاستيعاب أفراديا لا أن الأفرادية استفيدت من كل. وتفصيل المطلب يأتيكم في البحث الخارج إن شاء الله تعالى. إن بقيت حياتكم إلى البحث الخارج. زين، واضح هذا إن شاء الله؟ دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. الألف واللام تارة تدخل على المفرد أكرم العالم، وأخرى تدخل على الجمع أكرم العلماء. ولا شك ولا شبهة في أن اللام الداخلة على المفرد لا تفيد العموم، ليست من أدوات العموم، وإنما الشمولية في المفرد المعرف أكرم العالم هي شمولية إطلاقية. أكرم العالم هذا أطلاق شنو؟ أطلاق شمولي، ولم يقل أحد أنه عموم. أما إذا دخلت الألف واللام على الجمع أكرم العلماء فوقع الخلاف بين الأصوليين على قولين. القول الأول يقول إن الألف واللام الداخل على الجمع حالها حال الألف واللام الداخل على المفرد، ليست من أدوات العموم. وأما الشمول والاستيعاب للأفراد فهو يفهم من الأطلاق الشمولي وقرينة الحكمة، طبعا في مرحلة المجعول وليس في مرحلة الجعل. إذن أكرم العلماء لا يعتبر من أدوات العموم، وإنما الشمول هنا شمول أطلاقي، وقلنا أن الشمول للأفراد في الأطلاق ليس من قرينة الحكمة، وإنما في مرحلة المجعول وليس في مرحلة مدلول الكلام. إذن القول الأول يقول الجمع المحلى بالألف واللام ليس من أدوات العموم. القول الثاني يقول لا، الجمع المحلى بالألف واللام من أدوات العموم، فيكون حاله حال كل وجميع وكافة. يعني كما لو قال أكرم جميع العلماء، فبدل أن يقول جميع العلماء قال أكرم العلماء، يكفي للدلالة على العموم والاستيعاب باللفظ. والقائلون بأنه من أدوات العموم يبحثون في الجمع المحلى بالألف واللام في مقامين. المقام الأول في كيفية دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، كيف نصور هذه الدلالة، وهذا ما يسمى بالبحث الثبوتي. المقام الثاني أن نبحث عن سبب الدلالة، وهل هي وضعية مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ما يسمى بالبحث الإثباتي. أما المقام الأول وهو البحث الثبوتي في تصوير الدلالة، فقد ذكرت عدة وجوه لتصوير الدلالة، نشير إلى وجه واحد منها فقط، وهذا الوجه يقول في الجمع المحلى بالألف واللام توجد لدينا ثلاثة دوال. الدال الأول هو مادة الجمع. العلماء ما هي مادتها؟ مأخوذة من العلماء، جمع للعالم، والعالم مأخوذ من طبيعة العلم، فمادة الجمع هي ذات الطبيعة، طبيعة العالم أو طبيعة العلم، طبيعة العالم. فمادة الجمع هي طبيعة العالم، أصل الطبيعة. الدال الثاني هيئة الجمع. العلماء هيئة جمع، جمع تكسير، والجمع يدل على ماذا؟ على تعدد الأفراد، لكن على أقل، على عدد أقله ثلاثة. هذا الجمع اللغوي يدل على تعدد الأفراد بما لا يقل عن ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة. الدال الثالث هو الألف واللام. الألف واللام شنو دورها؟ التي تدل، يدعى أنها تدل على استيعاب مدلول الهيئة، وهو تعدد الأفراد، لمدلول المادة، أي استيعابها، استيعاب هيئة الجمع لجميع أفراد العالم، وإلا هيئة الجمع بنفسها لا تدل على استيعاب جميع الأفراد، وإنما تدل على الأقل على شنو؟ على ثلاثة. لكن هل تدل على جميع الأفراد؟ لا. الثلاثة جمع، الأربعة جمع، الخمسة جمع، كلها جمع، فلا تعين لعدد دون عدد، إنما يدل على استيعاب أعلى المراتب وجميع الأفراد. ما هو الذي يدل على ذلك؟ هو الألف واللام. فالألف واللام تدل على استيعاب مدلول الهيئة لمدلول المادة. وبما أن الألف واللام حرف، فهي تدل على الاستيعاب بالمعنى الحرفي، أي على النسبة الاستيعابية القائمة بين المستوعب وهو مدلول الهيئة والمستوعب وهو مدلول المادة. فكم دال صار عندنا؟ كم دال؟ للدوال، دال على الاستيعاب وهو شنو؟ ال، ومستوعب وهو مدلول الهيئة، ومستوعب وهو مدلول المادة. فلدينا ثلاث دوال، ثلاثة دوال. ومن هنا يظهر لك لماذا قال السيد الشهيد في بداية البحث عن أدوات العموم شنو قال؟ والدال على الاستيعاب عادة دالان، يعني يوجد لدينا شنو؟ دالان. إذا ترجع العبارة الكتاب، أول بداية الكتاب بداية البحث عن العموم قال ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة شنو؟ دالين. وأنت لم تسألني لماذا قال عادة، المفروض بشنو؟ تقول لي ليش قال عادة؟ ويقول تفترض دالين، أداة العموم ومدخول الأداة، لماذا تفترض عادة؟ الدوال، لأنه في بعض الأحيان تفترض كم دال؟ ثلاثة دوال كما في محل كلامنا، ال وهيئة الجمع ومادة الجمع صارت ثلاثة دوال، لذلك قال عادة، وإلا أحيانا كما في الجمع المحلى توجد ثلاثة دوال. قال دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم بعد الفراغ عن أن المفرد المعرف دلالته إطلاقية وليست عمومية، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك الجمع المعرف باللام على العموم ثبوتا أولا، هذا البحث الأول، إذن في كيفية الدلالة ثبوتا، ثم تفصيل الكلام في ذلك والسبب والمنشأ للدلالة إثباتا، هذا البحث الثاني. أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة، نذكر واحدا منها. منها أن يقال إن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاثة دوال، أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء تدل على طبيعي العالم، والآخر هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة، فالعلماء على الأقل يدل على ثلاثة علماء، لكن هل تدل على أكثر من ذلك؟ لا تدل على أكثر من ذلك. والثالث اللام، وتفترض دلالة اللام على استيعاب هذه المرتبة، يا مرتبة، مرتبة من العدد اللي هي هيئة الجمع، هيئة، على استيعاب هذه المرتبة التي هي مرتبة الجمع المستفادة من الهيئة استيعابها لتمام أفراد المادة، ويكون الاستيعاب مدلولا لللام بما هو معنى حرفي، لأن اللام شنو؟ حرف. طبعا وقد قال البعض لا، هي مو مدلولة لللام، وإنما إلا المدلول، الاستيعاب إلا المدلول مو لللام، وإنما للهيئة، يا هيئة، هيئة الجمع المعرف باللام، هذه الهيئة ككل تدل على الاستيعاب، وعلى كل حال سواء كان الهيئة أو اللام فهو استيعاب بالمعنى الحرفي، وإن كان البعض يرى أن هيئة الجمع المحلى قد يلحظ فيها الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي، هذا بحث آخر. ويكون الاستيعاب مدلولا لللام بما هو معنى حرفي، ونسبة استيعابها العطف تفسير، ونسبة استيعابي قائمة بين من وبين من؟ بين المستوعب اسم فاعل بالكسر وهو مدلول هيئة الجمع مرتبة من العدد، والمستوعب بالفتح وهو مدلول مادة الجمع وهو طبيعي العالم. فمرتبة العدد تستوعب طبيعي العالم وما له من أفراد. هذا في كيفية تصوير الدلالة. وأما الأمر الثاني، الأمر الثاني نقول فيه إن الالتزام بدلالة الألف واللام على العموم والاستيعاب لجميع الأفراد لا يصح إلا على أحد فرضين. الفرض الأول أن يدعى إن كلمة ال موضوعة لغة للاستيعاب، فدلالتها على الاستيعاب تكون دلالة وضعية تصورية، لأن الواضع وضع ال، لمن وضعها؟ للاستيعاب. ولكن قلنا في بداية المطلب إن ال الداخلة على المفرد تدل على الاستيعاب أو لا تدل؟ من أدوات العموم أو ليست من أدوات العموم؟ قلنا ليست من أدوات العموم قطعا جزما، لم يخالف في ذلك أحد. إذا لابد أن نلتزم بأن ال موضوعة للاستيعاب، هذا الوضع بخصوص من؟ بخصوص الألف واللام الداخل على الجمع، لأن الألف واللام الداخل على المفرد لا تدل على الاستيعاب. فإذا قال أكرم العالم وأكرم العلماء، نقول العالم هذه لم توضع لغة للاستيعاب، أما العلماء كلمة الموضوعة، وهذا يعني أن لكلمة ال وضعين، وضع بلحاظ دخولها على المفرد بمعنى، ووضع بلحاظ دخولها على الجمع، ووضعها بلحاظ الجمع هي موضوعة للاستيعاب. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني أن يقال إن كلمة ال موضوعة بوضع واحد، سواء كانت داخلة على المفرد أو داخلة على الجمع، فالمعنى واحد، وليس كما يدعي أصحاب الفرض الأول أن الوضع متعدد، لا، الوضع واحد والمعنى واحد. ما هو المعنى؟ نقول كلمة كل سواء دخلت على المفرد أو دخلت على الجمع فهي موضوعة للدلالة على التعين، أي تعين مدخولها. فكلمة آل تدل على أن مدخولها متعين ومحدد، سواء كان مدخولها هو المفرد أو كان مدخولها هو الجمع. فإذا كان مدخولها هو المفرد ككلمة العالم، دلت الألف واللام على التعين بلحاظ الجنس والطبيعة، وهذا التعين يكون تعينا ماهويا ذهنيا، فكلمة العالم متعينة. يعني شنو متعينة؟ يعني كصورة ذهنية وكماهية وطبيعة تختلف عن الطبائع الأخرى. العالم طبيعة تختلف عن الجاهل، وتختلف عن الكاتب، وتختلف عن الماء والهواء والشجر والحجر، كلها كل واحدة منها متعينة بجنسها وطبيعتها وتميز ومتميزة عن الطبائع الأخرى. إذن إذا دخلت ال على المفرد شو راح تفيدنا؟ تفيدنا التعين، لكن تعين بلحاظ من؟ بلحاظ الجنس والطبيعة في يا عالم في الذهن لو في الوجود الخارجي في الذهن. هذه الطبيعة والصورة الذهنية متميزة عن طبيعة أخرى، يعني هذه ماهية وتلك ماهية أخرى. أما إذا دخلت على الجمع فكلمة كل أيضا تدل على التعين. قلت كلمة آل هاي صعبة طبيعية، أنت صح. كلمة آل أيضا تدل على التعين، ولكن التعين هنا ليس تعينا للطبيعة والماهية في الذهن، وإنما يكون التعين بلحاظ الوجود الخارجي، أي تعين الأفراد، أي تعين مرتبة العدد الذي تدل عليه كلمة العلماء. وحينئذ قال الآخند الخراساني رحمه الله إن ال الداخل على الجمع تدل على تعين المرتبة، وإذا أخذنا أي عدد من الأعداد للعالم، ثلاثة علماء، أربعة علماء، خمسة علماء، ستة علماء، سبعة علماء، أي عدد وأي مرتبة تأخذه متعين ويختلف عن العدد الآخر أو ليس متعينا؟ متعين. الآن أنت في ذهنك مفهوم الثلاثة نفس مفهوم الأربعة لو يختلف؟ يختلف، والأربعة تختلف عن الخمس، فكل مرتبة من مراتب العدد متعينة ومتميزة عن المرتبة الأخرى، فماهية الأربعة غير ماهية الخمسة، وماهية الخمسة غير ماهية الستة، وهكذا. والنتيجة فكلمة آل لا تدل على استيعاب جميع الأفراد. لماذا؟ لأنها تدل على تعين المرتبة وكل المراتب متعينة. يحتمل أن يراد الثلاثة، يحتمل أن يراد الأربعة، يحتمل أن يراد الخمسة، كل مرتبة ماهيتها متعينة وتختلف عن المراتب الأخرى، ولهذا لا دليل على استيعاب جميع الأفراد. فال الداخلة على الجمع ليست من أدوات العموم. هذا من الذي قال؟ الأخند الخراساني. شنو جوابك للأخو؟ أريد أن تجاوب الأخو. شو الجواب؟ إن شاء الله صرتوا فصاحة لكم بعدها ونتجاوبون الأخو. أدري ليه صحيح، بس شنو يعني؟ أنا أشرت له، بس أشرت له سريعا. أريدك شوف، أريد شوف تنتبه تركز وياه لو ما مركز. يعني قلنا إن الآل إذا دخلت على المفرد فالتعين ونصير في الطبيعة والماهية ذهنا، أما إذا دخلت على الجمع التعين الملحوظ يا تعين تعين للأفراد الخارجية. بينما كلام الآخوند الآن يقول تعين هذه المراتب الخمسة والستة والسبعة تعينها شنو؟ ماهويا وذهنيا. ماهية الثلاثة هي غير ماهية الأربعة، وماهية الأربعة غير ماهية الخمس. وهذا التعين وين؟ في الذهن. وهذا خروج عن محل كلامنا، لأن الألف واللام الداخل على الجمع ليس الملحوظ فيها التعين الماهوي لمراتب الجمع، وإنما الملحوظ هو التعين الخارجي لأفراد الجمع. فالآخون خلط بين التعين الماهوي في المفرد وبين التعين الخارجي لأفراد في الجمع، فكلامه ليس صحيحا. إذا كلامنا وين؟ في تعين الأفراد. فإذا قال المولى أكرم العلماء، وافترضنا أن العلماء 100، متى تتعين الأفراد الداخلة والتي يجب إكرامها والأفراد غير الداخلة التي لا يجب إكرامها؟ متى تتعين؟ إذا أخذنا أي مرتبة من المراتب، لو أخذنا 10 علماء، ومرتبة العشرة متعينة من 100 أو غير متعينة؟ العشرة متعينة من 100 لو ما متعينة؟ إذا كان المراد العشرة فأي عشرة؟ العشرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ما متعينة. لو قلنا 50 عالم، فالخمسين متعينة؟ الخمسين يمكن أن تصدق على هؤلاء 50، ويمكن أن تصدق على هؤلاء 50، ويمكن أن تصدق على 10 من هنا، 10 من هنا، 10 من هنا، يصير المجموع 50. فالخمسين كأفراد خارجية متعينة ضمن 100 أو غير متعينة؟ زين، لو أخذنا 99، قلنا أكرم العلماء مقصودة 99 عالما، إلا واحد، إلا عالم واحد، 99 متعينة أو غير متعينة؟ لأن لها مصادق عديدة. 9 يعني 99 إلا زيد، يعني نأخذ 99 ونستثني زيد، أو نأخذ 99 ونستثني بكر، أو 99 ونأخذ، فلها كم احتمال؟ بل لها 100 احتمال بعدد الأفراد. يعني كل 99 تخرج منها فردا من 100، فمتعين أو غير متعين؟ غير متعين. إذن أي مرتبة تأخذها فهي غير متعينة، إلا مرتبة واحدة وهي المرتبة العليا. إذا قلنا أن المراد هو 100، فالمئة شنو؟ متعينة، بعد ما إلها تردد بين هذه 100 وتلك 100، لأن المفروض أنها 100 واحدة. إذا تعين الأفراد الخارجية يقتضي إرادة المرتبة العليا، وإرادة المرتبة العليا معناه الاستيعاب لجميع الأفراد. قال: وأما الأمر الثاني فإثبات اقتضاء اللام الداخل على الجمع للعموم، إفادتها واقتضاؤها للعموم يتوقف على إحدى دعويين: إما أن يدعى وضع اللام للعموم ابتداء بلا أن نوسط الدلالة على التعين مباشرة موضوعا للاستيعاب، وحيث إن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخل على الجمع بالخصوص لذلك، يعني للعموم. فالموضوع للعموم يا لام الداخل على الجمع، يعني اللام كم وضع لها؟ وضع على العموم إذا دخلت على الجمع، ووضع لا يدل على العموم إذا دخلت. وإما هاي الدعوة الثانية، وإما أن يدعى إن أل تدل على معنى واحد في جميع الموارد، سواء دخلت على المفرد أو دخلت على الجمع، في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع، فهذه الدعوة راح تصير أعم من الدعوة الأولى. زين، ما هو معناها؟ وهو التعين في المدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخل على اسم الجنس في الحلقة السابقة في بحث الأطلاق. فإذا كان مدخولها هو المفرد يعني اسم الجنس، فإذا كان مدخول اللام اسم الجنس كفى في التعين المدلول عليه أو المدلول عليه باللام. يا تعين، تعين الماهوي، تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة والماهية كما تقدم في محله أيضا في الحلقة الثانية. أما إذا دخل على الجمع فالتعين يتوجه من تعين الماهية يتوجه إلى تعين خارجي للأفراد. وإذا كان مدخولها الجمع فلا بد من فرض التعين في الجمع كوجود خارجي، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع، لأن التعين الذهني ثابت وين؟ في المفرد، في الألف واللام الداخل على المفرد. أما الألف واللام الداخل على الجمع فنحتاج فيها إلى تعين بلحاظ الجمع يعني الأفراد الخارجية. وتعين الجمع بما هو جمع إنما يكون بتحدد الأفراد الداخلة فيه من الأفراد الخارجة عنه، وهذا التحدد بعد بلحاظ من مو بلحاظ الذهن وإنما بلحاظ الخارج. وهذا التحدد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع اللي هي المئة مثلا المساوقة للعموم، لأن أي مرتبة أخرى تفترضها 13 99 95 أي مرتبة أخرى تفترضها لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الفرد الخارج، فلا يحصل التميز إلا بالمرتبة الأخيرة. فتدل اللام على الاستيعاب لكن مباشرة لو بالواسطة، في الدعوة الأولى تقول مباشرة الموضوع للاستيعاب مباشرة، لذلك قال ابتداء يعني مباشرة. أما في الدعوة الثانية يقول لا، آل تدل على التعين والتعين لا يكون إلا بالاستيعاب، إذن آل تدل على الاستيعاب بشكل غير مباشر وإنما بواسطة التعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلون التدخان يومية تصل لا تصل عوضها لكم إن شاء الله يوم الخميس والجمعة.